الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب صلاة التطوع. قال: وهي على خمسة أضرب. إذن الآن بعد أن انتهى من بيان يعني أركان الصلاة، بعد أن ذكر صفة الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وذكر سجود السهو، الآن يتكلم عن صلاة التطوع. إذن التطوع هذا هو يعني النوافل، الزوائد، الأشياء التي يعني لا تجب على الإنسان. يبقى التطوع أي هذا شيء زائد. سيبين أنواع التطوعات. يبقى إذن هذا غير واجب ويؤجر المرء عليه كما هو معلوم، وإن تركه فلا يأثم. قال: وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الراتبة. الرواتب هي التي تكون مع الفرائض. قال: وهي التي قال ابن عمر: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها. يعني آكد الرواتب هي ركعتي، هما هي ركعتا الفجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. شيخ الإسلام تيمية يميل إلى أنها 12 ركعة، وهذا كما ثبت في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندنا حديث أم حبيبة أن الرسول كان يصلي 12 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صلى لله 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هي نفس العشرة، ولكن بدلا من أربع يعني بدلا من ركعتين قبل الظهر يكون 4 ركعات قبل الظهر. إذن يكون 4 قبل الظهر، يبقى لو يعني ذكرنا الحديث سريع ركعتين قبل الظهر نجعلها 4 والباقي كما هو، إذن فيكون المجموع 12 ركعة. قال: ويستحب تخفيفهما، أي ركعتا الفجر. أتكلم الآن على ركعتي الفجر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تخفيفه لآيتين الركعتين كانت تتساءل هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، يعني هل قرأ بالفاتحة أم لا. قال: وفعلهما في البيت أفضل، اللي هم ركعتي الإيه الفجر، كما ثبت من حديث ابن عمر. قال: وكذلك ركعتا المغرب، يعني يسن كذلك أن تصلى في البيت وأن تكون خفيفتين. قال: الثاني الوتر. إذن الثاني الوتر، إذن الوتر ليس بواجب. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب، وهذا ليس قويا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على عبده، هي خمس. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: الوتر ووقته، أي الوتر ما بين العشاء والفجر، حتى لو أنه جمع تقديما بين المغرب والعشاء يدخل الآن وقت الوتر، ما بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، كما يعني ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، واضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا ثبت أنه قال: إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فدل هذا على جواز الإيتار بواحدة. طب هذه الإحدى عشرة ثنتين ثنتين ثنتين عشرة ثم يعني الركعة يعني بعد ذلك 11، ماذا تكون نيته؟ هو ينوي ويتر في كل هذا. إذن الآن الذي صلى بالليل 11 ركعة ربما نوى 10 أنها تنفل مطلق ثم نوى واحدة فقط وتر، وربما نوى كل 11 وترا، وربما أوتر ب3، وربما أوتر ب5، وربما أوتر ب7، وربما أوتر ب9، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب في الإيتار ب3 و5 أن يسجد في الأخير، أن يجلس لتشهد واحد في الأخيرة، واضح. أما 7 ففيها كيفيتان، إما في الأخيرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في 6 وقام و يعني إذا سيكون هناك تشهدان في السادسة يتشهد ويقوم إلى السابعة، ثم يتشهد التشهد الأخير في السابعة. أما التاسعة فتشهدان لا كلام، يجلس في الثامنة ويقوم، ثم في التاسعة يتشهد التشهد الثاني. أما الواحدة والثلاث فليس فيها إلا تشهد واحد في الركعة الأخيرة، ويكره أن يصلي ثلاث الوتر كالمغرب، كي لا يعني يكون هناك شيء يعني تشبيه، حتى لا يكون هناك تشبيه للنافلة بالفريضة. قال: وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، يعني ثنتين وواحد، هذا أدنى الكمال. يعني إيه؟ يعني الذي مضى أنه يصلي واحدة هذا مجزئ، لكن أكمل وأفضل أدنى درجات الكمال واضح أن يكون ثلاث بتسليمتين. ما معنى بتسليمتين؟ يعني ركعتين ثم ركعة، يصلي ركعتين. وجاز، وهذا يدل على أنه يجوز أن يسرد الثلاثة ولكن بإيه؟ بتسليم. ولكن عندهم الأكمل أن يفصل ركعتين ثم ركعة. قال: ويقنط في الثالثة التي وحدها بعد الركوع ويصلي ركعتين. وهذا الذي درج عليه الناس الآن، يعني في صلوات التراويح يصلون التراويح ثم يوترون بثلاث في النهاية، ثنتين وواحدة، والنية الآن في كل الثلاثة أنها إيه؟ وتر. أنها وإلا لو كان نوى في الثنتين غير الوتر، إذن هو وتر كم ركعة؟ ركعة. ولذلك إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. أن الرجل يعني إذن الآن قال: يقنط في الثالثة بعد الركوع، وهذا هو الأغلب، وإن كان ورد أنه أيضا قنط قبل الركوع، وكلا الأمرين جائز، ولكن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط بعد الركوع في الوتر. وكما هو معلوم أن عمر رضي الله عنه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قنوطا صغيرا واضح، وعمر رضي الله عنه زاد في النصف الثاني من رمضان: اللهم قاتل كفر أو عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك إلى آخر الدعاء المعروف. أما طبعا في هذا الزمان، لأن كان في زمان عمر الذين يقتلون المسلمون كفرة أهل الكتاب، أما الآن فيعمم فيقال: اللهم قاتل الكفرة أو عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك إلى آخر. قال: الثالث، إذن الآن انتهينا من الوتر أم يحتاج شرحا؟ ها؟ قال: الثالث التطوع المطلق، يعني يصلي صلاة مطلقة نفل مطلق غير معين واضح. قال: وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل واضح. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول، هذا يعني كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يعني أغلب حاله صلى الله عليه وسلم. قال: وصلاة الليل مثنى مثنى، هذا الله أعلم على وجه الاستحباب، يعني لو أنه صلى أربعا يجوز، ولكن يستحب له أن لا يجلس في المنتصف واضح. وإلا فقد قالت أم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الظاهر والله أعلم، إن كان بعض أهل العلم يقولون صلى أربعا يعني اثنين واثنين ثم استراح، وصلى أربعا ثم اثنين واثنين، الظاهر لو أن صلاة الليل مثنى مثنى هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. قال رحمه الله، طبعا هذا بنص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. إذن المتطوع الجالس مع القدرة هذا له نصف أجر المتطوع القائم. قال الرابع: ما تسن له الجماعة، إذن سيذكر تطوعات ولكن السنة أن تكون في جماعة. قال: هو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. طبعا 20 ركعة لفعل عمر أنه كان على عهد يصلون 20 ركعة، ولكن ثبت أيضا أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا صلى الناس على عهد 11 ركعة كما ورد بإسناد صحيح أيضا عن عمر رضي الله عنه. إذن الآن التراويح السنة أن تكون جماعة وليست فراد، والسنة أن تكون في المسجد واضح. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على فعلها في المسجد لعلة، وقد زالت هذه العلة، فقال عليه الصلاة والسلام لما خرج عن الناس يوم واثنين ثم لم يخرج طبعا هو خرج يصلي التراويح والناس صلوا بصلاته، في اليوم الثاني صلى المسجد امتلأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، فلما سئل قال خشيت أن تفرض عليكم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لمانع، وهذا المانع قد إيه؟ قد زال، لأنه قد تم التشريع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ها نعمتي، انتهى الأمر. إذن عمر فهم ذلك، ولهذا لما أتى في خلافة عمر رضي الله عنه وجد الناس يصلون التراويح جماعات جماعات، فجمعهم على أبي رضي الله عنه. إذن السنة جماعة في المسجد، واضح. وفي الحقيقة السنة أن تكون 11، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، واضح، ولكن بشرط أن تكون صلاة طويلة كصلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن جمع، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه إن كنت ستصلي 11 فينبغي أن تكون صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، واضح. أما ما يفعل في بعض البلاد، وهذا كان من فقه العلماء الكبار كالشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، أنهم رأوا أنهم يصلون في الحرم صلوات عدد ركعات كثيرة ولكن أخف، لأن يكون في الحرم من كل الدول، والصحيح والمريض والكبير والصغير إلى غير ذلك، فهذا لا بأس به، يعني لو زادوا، واضح، المسألة فيها سعة. أما قول بعض أهل العلم المعاصرين أنه لا يجوز الزيادة على 11 فهذا باطل، وإلا فقد كان عمر كما قلنا على عهد 20، وإن كان البعض ضعف هذا، لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذن هي مفتوحة، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فالأمر واضح أنها مفتوحة، واضح. ولذلك مسألة أنه لا يجوز أكثر من 11 هذا ليس بجيد، والله أعلم. إذن ما تسن له الجماعة أحدها التراويح، والثاني صلاة الكسوف، وهي أكد من التراويح في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما، أي الكسوف أو الخسوف، فافزعوا إلى الصلاة، أمر بذلك صلى الله عليه وسلم بالمسارعة. قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، والسنة جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تكون جماعة، ولكن لو صلوا فرادى هذه أو صلى الإنسان وحده فصلاته صحيحة، يعني ليست الجماعة شرطا. قال رحمه الله ويقرأ، قال وإن أحب فرادى فيكبر، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى، قال وسورة طويلة دون التي قبلها، هكذا ورد في الصحيحين وغيرهما من صلاة صلى الله عليه وسلم، ثم يركع. إذا الركعة الوحيدة فيها كم ركوع؟ 2، فيطيل دون الذي قبله، يعني القراءة الثانية والركوع الثاني أقل من القراءة الأولى والركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، أي في الركعة الثانية، فيكون 4 ركوعات و4 سجدات. أما المذهب أنه لو زاد 3 ركوعات أو 4 فلا بأس، واضح، لأن ورد في أكثر من حديث، فهذا ضعيف والله أعلم، لأنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. إذن لابد أن هناك رواية أضبط من الروايات الأخرى، لأن هناك من روى ركوعين، هناك من روى 3، هناك من روى 4، هناك من روى 5، ولكن في الحقيقة طالما أن القصة قصة واحدة يبقى لابد من الترجيح، والترجيح هنا بما في الصحيحين، بما اتفق عليه في الصحيحين، وهو الركوعين. إذن ما خالف فهو شاذ. إذن الذي ذكره هنا من اقتصاره على ركوعين هذا هو الصحيح، والله أعلم. قال الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر أي المطر، خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين، يعني متواضعين، يعني في ثيابهم، واضح، ليسوا يلبسوا ثيابا فخمة، يعني هذا فيه انكسار، متخشعين يعني خاشعين، متبذلين يعني يكون ثيابهم ليس فيها شأن المباهاة، وهذا فهذا حال استكانة وذل، متذللين لله، متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. إذن يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، عندهم، أي أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كما كان يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، والمسألة فيها اجتهاد. هو ابن عباس قال فصلى كما يفعل في العيد، إما أنه فهم عند بعض أهل العلم أنه صلى ركعتين، وإما أنه كالعيد تماما. واضح؟ وإن كان الذي يظهر لي أنه ركعتين، وليس المراد أنه كبر فيها التكبيرات الزوائد، والله أعلم. واضح؟ ولكن كالعيد بمعنى أنه صلى أولا ثم خطب كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. عموما يعني ورد أنه خطب في، يعني عندنا أكثر من حديث، فهناك حديث أنه فعل كالجمعة، إذن خطب قبل الصلاة، وهناك حديث أنه خطب كالعيد بعد الصلاة، فكلاهما جائز والله أعلم. واضح؟ والظاهر ركعتين بلا تكبير، ولو كبر لم يمنع لأن المسألة مجتهدة. قال ويحول الناس أرديتهم، الرداء كما هكذا يعني كالعباءة وهذه الأشياء يلبس، فيحول، يحول أن يصير الذي هو بطن يصير ظهر، والذي هو يمين يصير إيه؟ يسار. يعني لو نظرنا سيكون هذا يسير جدا، هذا انظروا هذا هو أيمن، واضح، وهذا أيسر. يعني هذا قلبه في منتهى السهولة، تأملوا، هذا أيمن أيسر، فقربناه. إذن ها سيصير الأيمن ها مكان الإيه ها الأيسر، ويصير ها الظهر ها بطن، لأن هذا هو الذي ورد في الروايات، فقلبه في روايات جعل اليمين على الشمال، وفي روايات ها ظهرا ها لبطن. فإذا فعل هذا صار ما هو يمين شمالا، وصار ما هو ظهرا ها بطنا، وصار ما هو ظهر بطنا. يسير ولا إيه؟ مرة أخرى. قال وإن خرج، طبعا ورد والله أعلم أن يسلم قلب رداءه فقلب الناس أرديتهم، إذن فالسنة للكل والله أعلم. أما من يقلب يعني الغطرة وهذه الأشياء فهذا فيه نظر والله أعلم، هذا لا يسمى رداء. واضح؟ وما ورد أن الناس مثلا من كان عنده عمامة قلبها وهذه الأشياء، الظاهر والله أعلم هذا ليس داخلا في الأمر. قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. يعني هم يريدون أن يستسقوا لكن يبتعدوا عنا، لكي لو أصاب يعني حتى لو أصابهم عذاب لا ينزل، يعني لا ينزل علينا معهم. ولكن هم يقولون يريدون أن يرزقوا فلا نمنعهم. واضح؟ فهم يريدون أن يرزقوا ولكن يذهبوا بعيدا. قال الضرب الخامس، الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة، والظاهر والله أعلم أنه 15 سجدة. الحنابلة يعرفون أنها 15، ولكن قالوا ابن عباس قال أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، يرون أن صاد شكرا وليست تلاوة. واضح؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وإيه وأنا. وهناك قد ثبت بالسند الصحيح ابن عباس عكس ذلك، ثبت أنه قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، ولكن نحن نسجدها شكرا لا يفهم منها أن هذا من باب إيه، بل نحن نسجدها. واضح؟ فالظاهر والله أعلم. أما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود، هو أصلا سجود التلاوة ليس ها ليس بواجب أصلا. واضح؟ عموما الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، إذن هي سجدة يسجد لها، ولذلك سيصير 15. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كثير جدا، ففي الحقيقة إذا جمعنا نجد كلام الحنابلة جميل جدا، يضاف له فقط سجدة صوت. قال في الحج منها اثنتان، نعم، ويسن السجود للتالي أي القارئ والمستمع دون السامع. ما معنى هذا؟ المستمع يعني هو يقرأ وأنا أستمع، لكن أنا أمر في الطريق فإنسان سجد سهوة يعني سجد سجدة للتلاوة خلاص الآن. إذن أنا لم أكن مستمعا، أنا كنت إيه مارا فسمعته، لم أجلس مستمعا لقراءته. وهذه فتية عثمان أخذ بها الحنابلة. واضح؟ قال عثمان: إنما السجود على من استمع، أو إنما السجدة على من استمع. طبعا هو قال سجود التلاوة ووضعه فين؟ في التطوع وليس فين؟ خلافا للأحناف. الأحناف عندهم سجود التلاوة إيه؟ واجب. ويعني معلوم أن عمر رضي الله عنه قرأ آية السجدة على المنبر فسجد، ثم أتى في الجمعة التي بعدها فقرأ ولم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا أمام محضر من الصحابة ولم يخالفه أحد، والله أعلم. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. هذا بناء منهم على أن سجود التلاوة صلاة وهو ليس صلاة، والله أعلم. ولذلك هل يشترط له الطهارة؟ الظاهر لا، والله أعلم. هم عندهم سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترطه للصلاة، ومن ثم لو كان على غير طهر فلن يسجد، والظاهر أنه ليس هناك دليل. يكبر إذا سجد رفع في الحقيقة يعني أقصى ما ورد أنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد، وإن كان كثير يضعفونه وهناك من يحسنه، فأقصى ما ورد أنه يكبر للسجدة ولا يكبر للرفع. ولكن هذا خطأ يقع فيه كثير من إخواننا، أنه يكون إماما فقد درس أن سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، وإن كان في سورة أبي داود ورد أنه صلى الله عليه وسلم كبر وسجد، واضح؟ هذا خارج الصلاة. لكن في الصلاة عندنا قاعدة عامة، عندنا عموم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض. إذن لو أنه في الصلاة إذن لابد أن يكبر. وقد صليت خلف أحد الأئمة فسجد ورفع ولم يكبر، وارتج المسجد وكان إشكالا كبيرا، فقال: لم يثبت. فقلت له: هذا خارج الصلاة. لكن في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما ورد عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض. وسبحان الله، الناس يعني في الأدوار التي غير معهد، يعني هو مثلا في المكان الذي هو فيه الأمر يعني فهم بأن من خلفه رأوه فسجدوا، ومن خلفهم ومن، لكن في الأدوار الأخرى لم يعلموا ما الذي جرى. طيب، ثم يسلم، هذا يقصد خارج الصلاة، وهذا والله أعلم لم يثبت. وبهذا يعني انتهى هذا الباب، ندخل في الباب الذي بعده. قال: باب الساعة التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس. وهذا منه تفصيل، لأن ورد في أحاديث أنها ثلاثة، وهي في الحقيقة ثلاثة لو أخذنا الوقت طويل، وخمسة لو فصلنا، فهو فصل، وهذا جيد جدا، والله أعلم. قال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس. بعد الفجر، هل المراد بعد الفجر بعد طلوعه، أم بعد الفجر بعد الانتهاء من صلاة الفجر؟ ما ولا عند الحنابلة بعد طلوعه، وهذا أقرب والله أعلم، لأن ورد في الحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر. واضح؟ إذن التطوع ينهى عنه بعد طلوع الفجر إلا ما ورد وهو ركعة الفجر، لكن من أراد أن يتطوع نقول له لا، يكره الآن. قال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا واحد، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. قيد رمح في النظر وليس في الحقيقة، يعني نرى أنها ارتفعت رمحا لكن في الحقيقة ارتفعت مسافات، واضح؟ وهذا تقريبا 15 دقيقة، بل ربما أحيانا يكون 13 دقيقة، لكن لو قلنا 15 دقيقة فهي كافية إن شاء الله. إذن من أراد أن يصلي الضحى فلا بد أن ينتظر بعد الشروق 15 دقيقة. إذن الوقت الأول بعد الفجر حتى تطلع، الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، الثالث عند قيامها حتى تزول. عند قيامها عند الزوال، لو تذكرون قلنا هناك فترة الظل يزبط، تكون الشمس في وسط السماء، وهذا قد ورد النهي عنه صريحا، قال صلى الله عليه وسلم: وحين يقوم قائم الظهيرة، وهذا وقت قليل جدا، البعض يقدره بخمس دقائق والبعض يقدره بأقل من ذلك. قال وبعد العصر، واضح، حتى تتضيف الشمس للغروب. تتضيف أي تميل، واضح، يعني إذا من بعد صلاة العصر حتى تقترب الشمس من الغروب، واضح ولا لا؟ وتتضيف، هذا وقت قليل، ربما يكون ربع ساعة قبل المغرب وما قبل الاحمرار، يكون تقريبا وقت احمرار الشمس. هناك قول آخر أن الكراهة في العصر تبدأ من اصفرار الشمس، والله أعلم، وليس من قبل ذلك، لكن عموما هم هنا قالوا من بعد صلاة العصر، قد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى من بعد العصر، من بعد أن يصلي، هنا النهي مرتبط بالإيه؟ بالصلاة وليس بالوقت. يعني لو أذن العصر وهو لم يصلي العصر يجوز له أن يتنفل، واضح؟ قال حتى تضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت، يعني هذا طبعا تشتد الكراهة جدا، واضح، يعني إذا اقتربت من الغروب حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا. هذا يشمل كل أنواع التطوع، واضح. وهنا يشمل كل أنواع صلاة التطوع، إذن كل أنواع التطوعات سواء مسببة غير مسببة كذا كذا، كل هذا ينهى عنه، ولكن هذا غير مراد، هناك أشياء مستثناة للأدلة عندهم، سننظر. قال إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وهذا بنص الحديث أنه لما أتى رجلان وكان في آخر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال علي بهما، وجد رجلين لم يصليا، فقال ما منعكما أن تصليا؟ طبعا جاء أتى وهم يرتعدان خافا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما في مسجد جماعة فصليا. إذن الآن مع أن هذا في الفجر، صح، وبعد الفجر، ها، وبعد الفجر وقته كراه، ولكن أبيح لهم إعادة الجماعة، هذه صورة. وركعتي الطواف بعده، أي سنة الطواف التي تكون بعد الطواف، وهذا بنص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالليل في أي ساعة طاف بالبيت، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار ثم صلى ما كتب له. إذن الآن ثم صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، فدل هذا على أن ركعتي الطواف تصليان في أي وقت. قال والصلاة على الجنازة، واضح، وهذا قول، بل بعضهم حكى الإجماع، لأن الصلاة على الجنازة يخشى، ويعني أن تتغير أو هكذا. عموما يبقى الصلاة على الجنازة يستثنى من هذا. قال وقضاء، والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر، وهذا طبعا ابن قدامة يستثني ما هو رد، وهما بعد الفجر وبعد العصر، واضح معايا ولا لا؟ طيب لماذا قال هذا؟ لأن هذا ورد به دليل وهذا به ورد دليل، واضح، هذا ورد به دليل وهو الذي هو التطوع بعد الفجر، يعني قضاء الراتبة بعد الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي بعد الصبح قال الصبح مرتين، فلما أخبره الرجل أنه لم يكن قد صلى ركعتي الراتبة فأقره صلى الله عليه وسلم. إذن الآن راتبة الفجر، راتبة الصبح هذه صلاها الرجل وقضاها بعده، تمام. العصر، النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل بالوفد ولم يصلي سنة الظهر التي بعده فتذكرها بعد العصر فدخل فصلاها عند أم سلمة وروى ذلك رضي الله عنها كما في صحيح مسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي السنة التي الراتبة التي بعد الظهر قضاها متى؟ بعد العصر. والله لو نظرنا هنا سنجد أن القول الآخر وهو آخر اختيارات شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام مضى وقتا وهو متردد في هذه المسألة، لو نظرنا إلى ما صنعه ابن قدامة هنا نجد الاستثناءات كثيرة. في الحقيقة نحن عندنا عمومان، عموم عارض عموم. العموم الأول لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة، واضح؟ هذا عموم في كل الصلوات، لو خدنا عموم في كل الصلاة لكنه خاص في الوقت، يعني في وقت معين، ولكن عام في الصلوات. دخل فيه الفريضة، دخل فيه النوافل سواء إعادة جماعة، راتبة، مسببة، غير مسببة، هذا واضح ولا لا؟ تمام. في هناك عموم ثاني وهو إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فهذا عام في الوقت، واضح ولا لا؟ خاص فين؟ ها؟ في هذه الصلاة، واضح ولا لا؟ لذلك عندما يتعارض عمومان فإذا كان هناك عموم قد دخله تخصيص فصار عمومه أضعف، وعموم لم يدخله تخصيص هذا يكون أقوى. بمعنى أن لا صلاة بعد الفجر هذا خص منه إعادة الجماعة، إعادة الراتبة، لا صلاة بعد العصر خص منه إعادة الراتبة، خص ركعتي الطواف، ركعتي الطواف، الجنازة، واضح ولا لا؟ ما هنا إذن الآن صار هذا العام خص كثيرا كثيرا كثيرا، إذن صار ضعيف، فهذا يسمى عام مخصوص. أما إذا دخل عندكم المسجد فليركع ركعتين فهذا عام محفوظ لم يخص. يعني ما في موقف واحد، ليس هناك موقف واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لا لا اجلس ولا تصلي، لم يقل هذا، بل عندما أتى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس أمره أن يقوم فيصلي، وقال إذا أتى أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن العام المخصوص أقوى منه العام المحفوظ. لذلك نقول أن الصحيح في هذه المسألة أن الصلوات المسببة تصلى في كل وقت، واضح؟ ويكون النهي لمن أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وآخر اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله.